بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وهذا إعلام للنبي عليه الصلاة والسلام وامتنان عليه بما أنزل عليه سبحانه من هذا القرآن الكريم وما فيه من الخير العميم، فإن من خير القرآن أن الله سبحانه وتعالى أنزله شفاء وأنزله رحمة للمؤمنين، فقال: وننزل يا محمد عليك من القرآن ما يستشفى به من الدائين، من الداء داء الجهل وداء الضلال، وهكذا ما في القلوب من الرين والشك في الله سبحانه وتعالى والنفاق والشرك والزيغ وغير ذلك، فإن القرآن شفاء لهذا المرض ورافع بإذن الله سبحانه وتعالى لما في القلوب ومزيل لها من الجهل، مزيل عنها الجهل ومزيل عنها الشكوك ومزيل عنها غير ذلك من الأمراض التي ابتلي بها العباد، فينتفع به أهل الإيمان فيزيل الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الأدران التي سمعت وهي التي تتمكن من القلوب والعياذ بالله وتتلفها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله مما يفسدها ما ذكر. فالقرآن شفاء للجهل أو شفاء من الجهل وشفاء من الضلال، شفاء لما أيضا كذلك من ما في القلوب من الشرك، مرض الشرك ومرض النفاق ومرض الشك وغير ذلك مما يدخل تحت الزيغ. وهذا ليس لكل أحد، وإنما لمن خصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الانتفاع، ورحمة للمؤمنين وهم الذين يستفيدون من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو شفاء لما في قلوبهم وهكذا أيضا شفاء لما فيه أو رحمة لهم أيضا كذلك لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا، وهكذا لما ينعمون به من الأجر من تلاوته أو في تلاوته وفي تدبره، فإن الله يجعل لهم أجرا عظيما في ذلك، وهو سبب للرحمة لهم وسبب المغفرة وسبب للرضوان، فإذن هو ورحمة للمؤمنين، فإن فيه علوم نافعة مشتملة على صلاح دينهم وصلاح دنياهم، وهكذا أيضا في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون سببا لرحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه. فالحاصل القرآن مشتمل على شفائين: شفاء من الشكوك والأدران ومن الأمراض والنفاق والزيغ وغير ذلك، وشفاء أيضا للأمراض والأسقام البدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له الفاتحة وما حصل بها من الشفاء قال: وما يدريك لعلها رقية. فكل كتاب الله سبحانه وتعالى هو شفاء، وشفاؤه أيضا من ذين المرضين: مرض الشك والكفر بالله والشرك والنفاق، وهكذا أيضا ما يحصل من الأدواء والأسقام في الأبدان، فإن القرآن مما يتعالج به، وربما استعصى أو استعصت بعض الأمراض على الأطباء الحاذقين، فيأتي قارئ محسن لهذا أو غير محسن فيصادف قدر الله سبحانه وتعالى، فيجعل الله في هذه القراءة خيرا كثيرا فيشفى ربما من أمراض ما استطاع الأطباء علاجها. فالقرآن شفاء، وهذا الذي نعتقده أن القرآن شفاء، ولا سيما شفاء من المرض الأول، هذا قطعا. وأما المرض الثاني أيضا فيه خلاف، والصحيح أيضا أنه شفاء منه، فإنه يشفي من الأدواء الحقيقية التي تعلق بالأجسام، فالقرآن استعمل في الرقية وبإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا قد قدر الله لهذا العبد الشفاء يشفى، فهذه أسباب تبذل، هذه أسباب تبذل، والله سبحانه وتعالى هو الشافي جل وعلا. وعلى هذا يكون قوله شفاء هنا من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء من مرض القلوب، وشفاء أيضا كذلك من مرض الأبدان. وهذا سائق أن يستعمل اللفظ في معنيه فهو شفاء. وتقدم معكم نظير هذا أنه يجوز أن يستعمل اللفظ المشترك دفعة واحدة في معنيه، ومن ذلك تقدم معنا في دفعها من اضطراب لفظ العين، نعم، من القرآن، كيف؟ إن الله وملائكة الصلاة يصلون على النبي، صلاة الملائكة صلاة الله تختلف عن صلاة غيره. أبو عبد الرحمن، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فإن النكاح هنا استعمل في معنيه المشتركين، وهما العقد والزواج، وهكذا الوطأ، وهكذا الوطأ، وهكذا السجود، لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. فإن السجود يستعمل بمعنى وضع الجبهة على الأرض، ويستعمل معنى الإنقياد والإذعان والخضوع لقدر الله سبحانه وتعالى. فمن في الأرض منهم ما يسجد بجبهته في الأرض مع انقياده، ومنهم ما يسجد لله باعتبار الإنقياد والخضوع لأمره وقدره، لا أحد يخرج عن قدره، فهم خاضعون له سبحانه وتعالى كالكفار، فلا يسجدون بجباههم. وهكذا الدواب والحيوانات الأخرى غير العاقلة، فهي منقادة لله سبحانه وتسييره ولقدره. وهنا كذلك على الصحيح، لأنهم اختلفوا في الشفاء، فمنهم من قال شفاء للأبدان المقصود بالآية، ومنهم من قال لا، شفاء للقلوب، والصحيح أنه شفاء للمرضين. وهذا من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه دفعة واحدة، وهذا سائق ما هو شفاء. وقوله وننزل من القرآن، اختلف النحاة في من ما هي من هذه، فقيل للبيان، بيان الجنس، فالقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن أي هذه من بيانية جنسية، فهي لبيان الجنس. وقيل ابتدائية، وهذا قال به أبو حيان رحمه الله تعالى أن من ابتدائية. والقول الأول لابن عطية ولأبي البقاء، وهكذا للزمخشري وهو الأقرب، أن من هنا لبيان الجنس، وننزل من القرآن لأن القرآن كله شفاء، فليس هناك شيء ليس بشفاء في القرآن. والقول أيضا الثاني قول أبي حيان جيد، أن من هنا للابتداء، هذا جيد، أن القرآن شفاء لجميع الأمراض أيضا، لكنها ابتدائية وليست لبيان الجنس. والقول الثالث الذي طرحه العلماء ولم يرتضه كثير من المفسرين، أن من هنا للتبعيض، لاستلزامه أن بعض القرآن ليس بشفاء، أي وننزل بعض القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والقرآن كله شفاء، فقالوا هذا يستلزم أن بعض القرآن ليس بشفاء وإن البعض منه فقط، فرد القول بأنها تبعيضية، فالصحيح أنها لبيان الجنس أو ابتدائية، وأما للتبعيض فلا، إلا إذا كان باعتبار الإنزال ينزل شيئا فشيئا وكله شفاء مآله إلى الأقوال الأولى، هذا ممكن. أما التبعيض بمعنى بعضه شفاء وبعضه ليس بشفاء كما يفهم من التبعيض، فهذا غير صحيح وليس بمقبول، إلا إذا كانت تبعيضية باعتبار إنزاله، فهو نزل شيئا فشيئا وهو كله شفاء، وننزل من القرآن باعتبار الإنزال، فهو ينزل شيء فشيء، فتكون تبعيضية صواب، وننزل بعض القرآن ما هو شفاء، لكن هذا فيه شيء من التكلف. والصحيح أنها ابتدائية أو لبيان الجنس، إما هذا وهذا. وأما تبعيضية فأنكره بعض المفسرين لاستلزامه هذا اللازم الباطل، أن بعض القرآن ليس بشفاء، والقرآن كله شفاء على الصحيح، ما فيه بعضه شفاء وبعضه ما هو شفاء، فهو شفاء من أمراض القلوب، لا يتخلف شيء من مرض القلوب إلا القرآن علاج له. وهكذا شفاء لمرض الأبدان إذا صادف قدر الله سبحانه وتعالى فهو شفاء لمرض الأبدان. وكم من أناس عولجوا بالقرآن، عولجوا بالقرآن وكان شفاءهم في القرآن، وعندهم أدواء ربما قد يعني عرضوها على الأطباء الحاذقين ولم يجدي طبهم شيئا في هذه الأمراض ولم ينفع طبهم، فقرأ عليه القرآن وعالجوه بالقرآن، فإذا به يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كله شفاء، من فاتحته إلى الناس ما يدريك لعلها رقية، وقرئ عليه الفاتحة فقط فقام كأنه من عقال وما به شيء، لم يسبق بلدغ ولا شيء، فلا إله إلا الله. فإذا الصحيح في من أنها للابتداء، لابتداء الغاية أو لبيان الجنس وليست للتبعيض. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد علمت ما معنى رحمة وما وجه الرحمة في القرآن، أي من حيث الاشتمال على العلوم النافعة وعلى ما فيه من صلاح الدين والدنيا وعلى ما في قراءته من البركة والأجر العظيم، فلا شك أنه رحمة للمؤمنين. وأما الذين لم يؤمنوا به ولم يوقنوا به فالله يقول في شأنهم: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فليس العيب في القرآن، وإنما العيب في هؤلاء الخاسرين وهؤلاء المعرضين وهؤلاء المعاندين وهؤلاء الكفار. وأما القرآن فهو شفاء، لكن هؤلاء ما يزدادون بهذا القرآن إذا تني عليهم وإذا سمعوه إلا بعدا وإلا هلاكا وكفرا وعنادا وخسارة. وأما المؤمن فهو يعالج نفسه بكتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كان ما يحصل للمرض، ما يحصل للقلوب من المرض، أو ما يحصل للأبدان من الأسقام، فهو يعالج نفسه ويستفيد هذا القرآن رحمة له، لأنه مؤمن به وموقن به. وأما الكافر فليس بمؤمن به فلا يستفيد منه، بل يزداد بتلاوته وبسماعه بعدا وكفرا وعنادا والعياذ بالله. فلا شك أن القرآن شفاء، وأما كون الكفار لا يستفيدون منه، هؤلاء الذين قد سبق القلم عليهم أو سبق القدر عليهم أنهم لا يؤمنون، لا يستفيدون منه، فلا يزيدهم إلا بعدا وإلا هلاكا وإلا خسارة. ونسأل الله العافية والسلامة. فالآفة ليست في القرآن، الآفة في هؤلاء المستمعين له، الآفة في هؤلاء المعرضين عنه، الآفة في هؤلاء المعاندين الكافرين. وكما قال الله: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، عليهم عمى، ما يستفيدون منه. إيش لأن مقصود من هذا؟ راح افتحه. وهكذا أيضا يقول الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فالآفة فيهم وماتوا هم كافرون. فما أحسن هذا القرآن وما أعظمه. ثم ذكر الله أخبر عن نقص الإنسان من حيثه، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى عن حال الإنسان في السراء والضراء فإن حاله سيء، إلا من عصمه الله جل وعلا. فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه، أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا حال الجنس، أنه سيء في حال السراء وفي حال الضراء. وأما من عصمهم الله من أهل الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا من أمرهم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، فليس للجنس كله، وإنما هو للمؤمن. فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. وإلا جنس الإنسان هذا حاله سيء في السراء وفي الضراء على هذا الحال. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. إذا أنعم الله عليه سبحانه بالرزق وبالخير وبالعافية وبالفتح وبالنصر وبغير ذلك، فإذا به يعرض عن الله سبحانه وتعالى ولا ينسب هذه النعمة إلى ربه جل وعلا. طيب، وإذا مسه الشر كان يئوسا قنوطا، ويظن أنه لا يعود له خير أبدا، لأنه قد حصل له ما حصل. وهذا حال الإنسان عند المصائب وعند الحوادث، يكون يئوسا قنوطا أن يعود له ويحصل له ذلك الخير مرة أخرى، كما أخبر الله في هذه الآية وكما في قوله: ولئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. أذقنا رحمة ثم نزعناها منه، فإذا به يئوس كفور وجاحد بنعم الله سبحانه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح كفور، إنه لفرح فخور. هذا حال الإنسان سيء في حال الضراء وفي حال السراء، إلا من عصمه الله سبحانه في الحالتين حالهم حسن وعظيم، كما سمعت من حديث صهيب. قال بعد ذلك: قل كل يعمل على شاكلته. اختلفوا في مقصود قوله سبحانه بقوله أو مقصود قوله على شاكلته، فقيل على جانبه وعلى حاله، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقيل على حدته وطبيعته. قل كل يعمل على شاكلته، على حدته وعلى طبيعته، وقيل قل كل يعمل على شاكلته على نيته، قل كل يعمل على شاكلته، وقيل كل يعمل على دينه. وكل هذه الأقوال يقول بعض أهل التفسير متقاربة في المعنى، سواء كان قول ابن عباس على ناحيته أو القول الآخر المجاهد على حدته وطبيعته أو القول لقتادة على نيته، وهكذا أيضا قول بعض أهل العلم ابن زيد على دينه، كلها أقوال متقاربة، كل يعمل على شاكلته. والله سبحانه مطلع على أعمال العباد، ويرى سبحانه ويسمع ويجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فالله يجازي العباد سبحانه وتعالى على أعمالهم، لما له سبحانه من الإطلاع الشامل الكامل على هذه الأعمال، إن خيرا فخير يجازيهم وإن شرا فشر، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فكل يعمل على شاكلته، وهكذا الموعد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيفصل بين العباد، وهم الذين سيقفون بين أيديه بأعمالهم ويجازيهم عليها. فإذا لا تبالي بالمخالف، قل له هذا القول الرباني، قل كل يعمل على شاكلته يا محمد، قل لهم هذا، نحن وأنتم عاملون وسنجتمع بين يدي الله، والله مطلع على أعمالنا، إن كنا مبتدعة فالله سيجازينا على ابتداعنا، وإن كنا محسنين مقيمين للسنة مقيم السنة فالله سيجازينا على هذا العمل الحسن، وأنتم اعملوا وقل كل يعمل على شاكلته، ونحن سنلتقي موعدنا الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيفصل بيننا، وستعلمون من هو الذي على الصراط المستقيم ومن هو الذي على غير السبيل. قال رحمه الله: قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قيل من ليست للتبعيض، ومعناه وننزل من القرآن ما كله شفاء، أي بيان من الضلال والجهالة يتبين به المختلف ويتضح به المشكل. كلام جميل، بيان من الضلالة والجهالة يتبين به المختلف ويتضح به المشكل، ويستشفى به من الشبهة، ويهتدى به من الحيرة، ويهتدى به من الحيرة، فهو شفاء القلوب بزوال الجهل عنها، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وأعرض عن الشفاء الثاني للخلاف الموجود فيه، وهو شفاء الأبدان من الأسقام. والصحيح أن كلمة شفاء من الألفاظ المشتركة التي يجوز أن تستعمل في المعاني دفعة واحدة، وهنا إن شاء الله كذلك، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. قال رحمه الله: قوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن الظالم لا ينتفع به، والمؤمن من ينتفع به فيكون رحمة له، فإذا الآفة فيه في الظالم. وانظروا الآن على مستوى أهل الإسلام من حيث الاستفادة، يختلفون، الكل مستفيد منه لكن يتفاوتون في الاستفادة، يتفاوتون في الاستفادة من كلام ربهم سبحانه وتعالى، فبين مستقل فيها وبين مستكثر منها، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، فهؤلاء أعظم استفادة من كلام الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يعقلون عن الله، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأما الكفار فلا استفادة لهم من القرآن، الذين قد كتبت لهم الشقاوة ما يستفيدون من كلام الله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: وقيل زيادة، لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن من ينتفع به فيكون رحمة له، وقيل زيادة الخسارة للظالم من حيث أن كل آية، والأشهر إن، من حيث أن كل آية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة، هذا وجه زيادة الخسارة للظالم من هذه الحيثية، أن كل آية تنزل يتجدد منهم التكذيب والإعراض والعناد وإزدادون خسارة بهذا التجدد الذي يحصل لهم من العناد ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى واللجوج في الشر وعدم الاستجابة. فلا يزدادون يوما فيوما بحسب ما ينزل الله سبحانه من الآي إلا خسارة. وهكذا أيضا من كان بعده بعد أولئك الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزدادون من سماعه إلا تكذيبا، ولا يزدادون من سماع القرآن إلا عنادا وبغيا وظلما وعتوا، فيزدادون خسارة. قال رحمه الله: وقيل زيادة الخسارة للظالم من حيث أن كل آية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة. قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. والآية التي تقدمت تدل على ذلك: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله الذي قضى، قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، هذا كل الإنسان على هذا الحال. وإذا أنعمنا على الإنسان، نعم جنس الإنسان، إلا من استثناه الدليل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لا يدخلون هنا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، لا يدخلون هؤلاء، عملوا الصالحات وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود بأل الداخل على الإنسان الجنسية، أل الجنسية التي يجوز الاستثناء من مدخولها، الاستغراقية الجنسية ضابطها أن يجوز الاستثناء من مدخولها. وإذا أنعمنا على الإنسان، كل الإنسان أعرض إلا من آمن وعمل صالحا، فهؤلاء استثناهم الله سبحانه وتعالى. وكما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن. وإلا هذه الجنسية، ولا شك أنها الجنسية، ويجوز الاستثناء من مدخولها على الضابط المعلوم فيها. قال قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ذكرنا ودعائنا ونأى تعد بجانبه، أي تباعد عنا بنفسه. فيا لها من مصيبة عليه، والله يا له من شقاء. الله يقربه وهو يريد أن يبتعد، الله ينزل عليه الشفاء وينزل عليه الرحمة والخير وهو يزداد بعدا، هذا شقي في غاية الشقاوة. فكلام الله يقرب الشخص من ربه، وهذا يتباعد من ربه، أي شقاوة بعد هذه الشقاوة؟ وإذا سمع الغناء، سمع الخناء، سمع الخناء، يقرب منه، يقرب منه، يجري إليه، يجري إليه وينجفل إليه، نسأل الله العافية. أي عقل فيهم هؤلاء؟ وأما القرآن لا يزيدهم إلا بعد، تباعد وتباعد وما يقرب منك، لا يتباعد. لكن قل له في سهرة، في غناء، في خناء، أول واحد ربما يصلب الحبوة كما يقال ويجلس يستمع القرآن. لو فتحوا في ذاك الوقت نسجل القرآن لا عرض ولا بقية، قل نقوم بننام يا جماعة، نقوم وقت علينا أعمال، نعوذ بالله من هذه الخسة ونعوذ بالله من هذه الحياة. قال رحمه الله: ونأى بجانبه، أي تباعد عنا بنفسه، أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء: تعظم وتكبر. ويكسر النون، عندك تكسر ولا تكسر؟ يكسر النون، يكسر النون، نعم. ويكسر سيكون، ويكسر النون والهمزة حمزة والكسائي، ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكر. وقرأ ابن عامر قراءتان سمعيتان، وقرأ ابن عامر، لكن أبو بكر من المقصود من أهله وشعبه؟ وقرأ ابن عامر وأبو جعفر وناء وناء، وهذه أظنها أبلغ، وناء ابتعد جدا. مثل جاء، قيل هو بمعنى ناء، وقيل ناء من النوء وهو النهوض والقيام، معنيان لناء، إما بمعنى النأي نأى وابتعد، أو من النوء وهو النهوض والقيام، وهذا أيضا مقارب، لازم النأي أنه يعرض ويذهب، يعرض ويذهب، فهو شيء من التلازم بينهما. قال قوله: وإذا مسه الشر الشدة والضرر كان يئوسا، أي آيسا قنوطا، وقيل معناه أنه يتضرع ويدعو عند الضر والشدة، فإذا تأخرت الإجابة يئس. ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس، لا ييأس من رحمة الله إن القوم الظالمون. ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من الإجابة وإن تأخرت فيدع الدعاء، بل يستمر، فلا يقول لم يستجب لي، بل يستمر في الدعاء، فإن الله قد استجاب، إما في الدنيا استجيب لك، وإما أن يدفع عنك بهذا الدعاء شرا وأنت لا تعلم، وإما أن يدخره لك يوم القيامة. فالله قد أمر ووعد، الله أمر ووعد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد الله لمن يدعو الله، وعد الله للداعين أنه سيستجيب لهم. لكن لا يستعجل الإنسان ويترك الدعاء إن لم يجد مقصوده ومرجوه، بل يستمر على الدعاء، والاستجابة قد حصلت إن شاء الله إذا لم تكن هناك موانع للاستجابة، كأكل الحرام وأيضا كذلك شرب الحرام ولبس الحرام، كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فإن لم تكن هناك موانع للاستجابة أبشر، الدعاء قد استجيب بأحد ثلاثة أمور: إما أن يستجاب في العاجل، أو يستجاب في الآجل، أو يدفع عنك به ضر وأنت لا تعلم، وهذا من الأول من الاستجابة في العاجل. أظن إلى هناك فيه هذا يشهد ما يمطفي بسرعة. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له أن الأذكار ما فيش هنا عندي. قال: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. صدق والله، لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. وقد أحسن أبو سعيد العلاج بها وحصل التأثير فيها بالشفاء لذلك الشيخ للقبيلة تلك. فهذه آيات عظيمة ينزلها ربنا ويمتن بها على محمد وعلى أمته، وأنه أنزل عليهم قرآنا عظيما مبارك، وهكذا أنزل عليهم قرآنا يهدي للتي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك يدبر آياته. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.